البيت. اقرا يلا بسرعه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. قال باب بيان شبه وصول الفقه. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام الشرعية هي الواجب والنفي والمباح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طبعا أنا كنت سأعتذر من الدرس اليوم لأنني مريض، لكنهم قالوا نأخذ فقط ربع ساعة ثم نذهب قبل أن تأتوا، ثم أخروني باقي شوية حتى وصلت. وأنتم أيضا نريد أن إيش؟ أن نثقل عليكم ونمشي. أيوة، وإلا فإنني مريض جئت غصبا، يعني مريض فعلا منهك، استعمل مضاد حيوي ونسيت الآن في البيت. خير إن شاء الله. الفقه قد أخذناه، وأن الفقه في اللغة الفهم، و قد بينا هذا في الدروس الماضية من فقها يفقه. فإذا قلنا يفقه فهو على وزن فهم، فقها يفقه فهو بمعنى فهم، وإن قلنا فقها أو يفقه فهو سبق غيره في الفهم، وإن قلنا فقها يفقه صارت سجيته الفقه. وقد قلنا أن الفقه هو في اللغة الفهم، لا نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم. وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى تفصيلية. هذا بالنسبة للفقه، لأن تعريف أصول الفقه يعرف أولا بكونه مضاف ومضاف إليه، فيعرف المضاف وحده اللي هو أصول، ثم يعرف الفقه، ثم يعرف بعد ذلك كونه لقبا لهذا الفن. استخدمت كلمة الأصول وكلمة الفقه في جملة واحدة، ركبت في جملة واحدة أصول وفقه، فصار لقبا لهذا الفن. ولعله يأتي إن شاء الله معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه معرفة الأدلة الإجمالية، الواجب والمندوب والمحرم والعام والخاص والمطلق، وكيفية الاستفادة منها، كيف قدم الواجب على المندوب والمحرم على المكروه، وهو العام والخاص على العام والمقيد على المطلق وإلى آخره. وحال المستفيد اللي هو المجتهد والإيش والمقلد. هذا مباحث أصول الفقه، معرفة الأدلة الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، حال المستفيد. اقرأ ماذا قال. قال والأحكام الشرعية هي الواجب. الأحكام الشرعية إما واجب وإما مندوب وإما محرم وإما مكروه وإما مباح. فإذا ورد أمرا وكان جازما ورتب على تركه العقاب وعلى فعله الثواب فهو الواجب، وإذا ورد أمرا ورتب وكان الأمر غير جازم ورتب الثواب على الفعل وعدم العقاب على الترك فهو المندوب. وإن ورد صيغة النهي وكان النهي محتم ورتب على فعله العقاب وعلى تركه الثواب فهو الحرام والممنوع، وإن كان ممنوعا أو محرما أو ورد النهي عنه لكنه ليس على جهة التحكيم ولم يرتب على فعله العقاب ورتب على تركه الثواب فهو المكروه، وما سوى ذلك لتكملة القسمة فهو المباح. فهو المباح. إذن هي خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هناك اصطلاح آخر يضيف كراهة التنزيه وكراهة التحريم، بعض الشافعية يستعملونه بالفروع، أما في الأصول فأصولنا أنه إما حرام وإما مكروه فقط، لكن استخدم في الفروع أحيانا واستخدمه كثير صاحب المهذب بناء على أن المهذب نوع من أصول ونوع من فروع، جمع بين القواعد والأصول والفروع، استعمل المحرم المكروه كراهة التنزيه ومكروه كراهة التحريم. والمكروه، الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه، كما لو صلى في مقبرة وكان يصلي على حائل مانع بينه وبين تراب المقبرة من حجر أو سجاد، فنقول هذا الفعل مكروه كراهة تنزيهية. كيف كراهة تنزيهية؟ يعني الأصل أن يتنزه عن هذا الفعل، لأن الذي يراه من بعيد يحكم بأنه يصلي في مقبرة منبوشة، فإذا قرب هذا الشخص الآن ووصل إليه رآه يصلي على حائل فانتهت ليش الكراهة، فصار ليس فيه شيء، فصار لا شيء فيه. وأما إذا كان في المقبرة وهي منبوشة فإنه يسمى كراهة تحريم، كراهة تحريم. وبعض العلماء يعرف تعريف آخر كالجويني وغيره، يقول الواجب ما ترتب العقاب على تركه والثواب على فعله، والحرام ما ترتب العقاب على فعله والثواب على تركه. فقالوا هذا تعريف خطأ، هذا تعريف باللازم يلزم منه، ومن قال لك أنه يعاقب؟ قد يعفو الله عنه، فردوا عليه من هذا الجانب. لكن هذا الرد خطأ، هذه الردود من صاحبها خطأ لعدم فهمه، وإنما الإمام الجويني إنما عرفه باللازم هو تسهيلا للمبتدئ ابتداء، وإلا فهو إمام الأصوليين، وإنما هو حتى يقرب لذهن المبتدئ أولا. ثم التعريف باللازم لما قال يعاقب على فعله أو على تركه يعني في الغالب، وأن هذا هو الذي أمره الله وبين لنا أن فاعل المحرم يعاقب وتارك الواجب يعاقب، كونه يعفو عنه يعني مسألة أخرى ما لنا دخل فيها، ليست من لوازم من مهماتنا، وإنما مهمتنا أن نقول من ترك الصلاة يعاقب ويستحق العقاب، لكن كون الله يعفو عنه أو يتوب الرجل أو يعمل شيء هذا ما لنا دخل فيها. فإذا التعريف لا غبار عليه، وإن كان هو تعريف باللازم، والتعريفات إما أن تكون بالحد وإما أن تكون بالرسم. والتعريف بالحد نادر وعزيز، لا تجد تعريف إلا وأورد عليه، حتى في النحو، حتى في الفقه، حتى في الأصول، حتى في التفسير، في كل شيء ما عرف شيء إلا وأدخل عليه شيء، لأنه لابد أن لا يخرج من أفراده في التعريف شيء، وأن لا يضم إليه من غير جنسه أبدا، وأن يضطرد وينعكس، وهذا محال. لا التعارف منطقية، التعريف المناطق يكاد يكون مستحيل، لكن الغالب أن يكون التعريف بالرسم، والتعريف بالرسم إما بالصورة أما بالعد وإما باللازم وإما بغيره. أيوة. إذا الواجب، الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. تعالى والأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. صحيح والباطل أضيف إليهما، وإلا فإنه من الأحكام الوضعية، لكن ما في مشكلة. السبب والمانع والصحيح والفاسد والباطل والعزيمة والرخصة وغيرها، هذه أحكام وضعية وضعها الشارع علامة على شيء، فوضع الصحة والفساد علامة على ذلك الفعل. فنقول متى يكون هذا الفعل على متى يكون صحيح؟ إذا ترتبت آثاره عليه. فالصحيح ضد السقيم، الصحيح ضد السقيم، وهو إن كان في العبادات فنقول يسقط القضاء ولا يطالب بالأداء، صاحبه لا يطالب بالأداء مرة أخرى ويسقط عنه القضاء وسقط عنه المطالبة، تمام، وقبلت، نسأل الله أن تقبل عند الله سبحانه وتعالى إذا أديت بشروطها وأركانها وأفعال كلها. لكنه قد يؤدي العبادة وهي ناقصة بغير وضوء، قد يكون جاهلا بذلك أو ناسيا أو شيء أو كذا، فنقول هذا سرقط منه الطلب، لكنه لم يصلي، والصلاة غير مجزية. والباطل هو الفاسد والذاهب خسرانا ضد الصحيح. والباطل والفاسد عند الشافعية ألفاظ مترادفة كالواجب والفرض والركن وغيره، ألفاظ مترادفة المعنى واحد، خلافا لغير الشافعية الذين جعلوا الفرض غير الواجب، قالوا الواجب ما كان ثابتا بثبوت غير قطعي، والفرض ما ثبت قطعا، والمحرم ما ثبت النهي عنه قطعا في القرآن وغيره، والمكروه عندهم هو الباطل ما نهى عنه قطعا، وما نهي عنه بأصله ووصفه، وأما الفاسد فما نهي عنه بوصفه لا أصله. وفرقوا بين ذلك كالصلاة يوم العيد، أو بيع الدم بالخنزير، فقالوا هذا ممنوع، هذا باطل، لأنه منهي عنه بأصله ووصفه، والدرهم بدرهمين، أو نقول الصيام يوم العيد فإنه محرم، لكن عندهم لو نذر وصام فالصوم صحيح. عند الحنفية يقولون لو أن شخصا نذر أن يصوم يوم العيد صح نذره ويصوم يوم آخر، فإذا صام يوم العيد أجزأه، لأن هذا ليس باطل وإنما فاسد. وعندهم أن الأصل الصوم مشروع، ولكن بهذه الصفة وهذه الكيفية حرام فقط، والواجب عندهم ما ثبت بالقرآن، الفرض ما ثبت بالقرآن، واقرأوا ما تيسر منه، ثم اقرأ ما تيسر بالقرآن، هذا فرض. قالوا أن يقرأ في الصلاة فرض قرآن، لكن الفاتحة ليست فرض وإنما واجب، فإذا صلى يكون آثم وصلاته صحيحة، لأنه ترك واجب، لأن الفاتحة ما ثبت بالقطع، ما ثبتت بالقرآن، وإنما ثبتت بالواجب بالسنة. ففرقوا بين الواجب والفرض كما فرقوا بين الباطل والفاسد. الشافعية يقولون الفرض بعد القطع والحز، والواجب بعد الساقط. قال الأحناف هل رأيتم أن الفرض له تعاريف في اللغة أكثر، قطع وحز، والواجب الساقط فقط، هو تعريف واحد، فينبغي أن يكون مختلف. لكن الشافعية قالوا بأن الفرض والواجب هما لفظان مترادفان ولا يفترقان، فإذا قلنا الصلاة واجبة والصوم واجب أو فرض هما بمعنى إلا أنا مريض واليوم كنت ماني جاي، بس ما أدري من جابني، جابوني غصبا. الباطل الباطل وال وال وال وال والفاسد عند الشافعية معنى واحد، والواجب والفرض معنى واحد، إلا أن الشافعية وافقوا الأحناف في بعض الصور في الواجب وفي بعض الصور في الفاسد. وهم وإن قالوا أن الفرض والواجب معنى واحد، إلا أنه في الحج الواجب يختلف عن الفرض، فجعلوا الواجب ما ينجبر بدم وهو أقل من الفرض. الفرض الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة واجب، والمبيت بمنى أيام التشريق والرمي واجب. فإذا ترك الوقوف سواء لعذر أو لغير عذر لا يصح حجه أنه ترك ركن، وما إن ترك الواجب لعذر فحجه صحيح ولا يحتاج إلى دم. إذا كان مريض أو من السقاة أو ولي الأمر احتاج إلى أمور المسلمين وغيره وترك المبيت فإنه لا شيء عليه، لا دم ولا شيء، لأن الواجب يسقط بالأعذار، وأعذار الجمعة والجماعة هي أعذار المبيت بمزدلفة ومنى. إذن الواجب هنا غير الإيش؟ غير الفرض، ووافقوا فيه الأحناف. وكذلك في بعض صور المعاملات الفاسد هي كالباطل، إلا أنهم يفرقون في بعض الصور، كما إذا حدثت معاملة من المعاملات المالية وكان فيها ناقص الأركان أو مختلفة الأركان أو كان فيها ما بعض الشروط المفسدة لها، فإنهم يقولون فاسدة ثم يقولون وفاسد العقود كصحيحها في الضمان، كصحيحها في الضمان. ثم بعد ذلك إذا تزوج الرجل وترك ركن من أركان الزواج وهو الولي أو الشهود، فالولي على مذهب الأحناف والشهود على مذهب المالكية وغيره، فإنهم يقولون هذا النكاح فاسد وليس باطل، ثم يصححونه. هل فهمتم هذا؟ مفهوم؟ شوية أنا أصلا تعبان، لو أنني ماني تعبان أفصل تفصيل، لكن ما أفعل لكم. الأمر إليك فانظري ماذا تأمري، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. نعم اقرأ اقرأ، كمل كمل يلا كمل هذا. قال فالواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والفصول وغير ذلك. ايوه هذا واجب وهو فرض معنى واحد. قال والند ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه صلوات كصلوات النفل. كصلوات النفل ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد الظهر وقبل الظهر وبعد المغرب وقبل وبعد العشاء. ايوه. وصدقات التطوع. وصدقات التطوع أقارب وغيرهم. نعم أصحاب الحاجات. من القرب المستحبة. وبعض القرب المستحبة نعم. كالصوم نافلة المعروف، طلب العلم وغيره، هذه كلها مستحبات، لكنه قد يكون واجبا. نعم. قال والمباح ما لا ثواب في فعله. المباح متردد ما بين هذا وهذا، ليس فيه لا عقاب ولا ثواب، لكنه قد ينقل هذا المفعول إلى واجب يثاب ثواب الواجب وثواب المندوب، وقد ينقله إلى ثواب الى المحرم والمكروه. فالأكل مباح، فإن أكل ليتقوى على العبادة، فإن كانت العبادة نفلا فهو هذا الأكل مندوبا، وإن كانت العبادة فرض فهذا الأكل فرض. يأخذ به أجل الفريضة، وكذلك المحرم. إذا قد ينقل المباح، ما عندنا شيء مباح ليس فيه أمر لنهي أبدا، ممكن يستغل الرجل النوم والأكل والشرب والذهاب والإياب كله بحسنات، ويمكن يكون عليه وزر، ويمكن يكون عليه وزر كما ورد في بعض الأحاديث الناس أربعة. نعم. قال: والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا والمباح. المحظور والممنوع والواجب والفرض، هذه كلها ألفاظ مترادفة، تقول محرم، محظور، ممنوع، واجب، فرض، ركن، مندوب، مسنون، مرغب فيه، كلها مستحب، كلها ألفاظ متقاربة. نعم. قال: والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. هذه الآن أفعال التروك وهي المحرم، هل يثاب الإنسان على تركه؟ قالوا أن العالم قد يأخذ الأجر العامي والناس لا يستطيعون أن يأخذونه، لأن العالم كل يوم ينوي ترك الشرك، ترك الزنا، ترك الكفر، ترك الهرج، ترك الكذا، ترك كله المحرمات، فيجد كذلك أجر. يعني الآن أنت من الصباح إلى الآن ما وقعت في الغيبة وما وقعت في الزنا، هل تثاب أنك ما زنيت؟ ما خطر ببالك أصلا، كيف تثاب؟ فكونه يهجر الشرك يوميا بآيات التوحيد وبترديد التوحيد ويعاهد الله سبحانه وتعالى على عدم المعصية والمنكر والفحش والفحشاء والزنا وغيره، فإنه يثاب. هل فهمتم هذا؟ فيجد الثواب في ترك المنكرات والنية والعزم على ذلك، فيجد فيه الثواب. لكن لا نقول للإنسان يلا قلو داشر الزنا، قل لا لا إنوي إنك تركت الزنا، يمكن يوميا يذكر نفسه بالزنا، أيوة اليوم تركت الزنا، أيوة اليوم بنجرب، بعدين اليوم بنجرب، ما ينفع هذا. أيوة. قال: والمكروه ما تركه ما تركه أفضل من المكروه والمبغوض، إن ذلك سيئة كان سيئة سيئه، كل ذلك كان سيئة وسيئه سيئه وسيئة عند ربك مكروها. نعم. قال: ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع مدافعة الأخبثين ومع الانتفاش، والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيل. قال: والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود. الصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود، فنقول في العبادات ما سقط عنه، ما نقول أجزأته وسقط عنه الطلب، وفي العبادة وفي المعاملات ما تعلق به النفوذ وصح بعد ذلك التصرف، فالمشتري يملك السلعة والبائع يملك الثمن، ويجوز له الآن أن يتصرف بالثمن وذلك يتصرف بالسلعة، وترتبت آثاره عليه، ترتبت آثار هذا الفعل عليه، نقول هذا صحيح. أما البيع إذا كان باطل إنه لم يترتب عليه، ما يصح ان يتصرف الانسان بالثمن، البائع لا يستطيع ان يتصرف بالثمن، والمشتري لا يصح ان يتصرف بالمثمن كمن باع ما لا يملك، فان هذا البيع باطل. نعم. قال: ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزه والبيوع الماضيه. قال: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاه بغير طهاره وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الامور الفاسده. ايوه. فصل. ايش؟ واما اصول التوحيد. خلاص الى هنا ولا نعود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تكونوا تتاخروا عن الدرس. وقت ساعه متى الوقت؟ ما ان تكونوا تاخروا الدرس فقط جاء القبر، ما ان كنت تتركوا القبر. لان او تكونوا بعد تتفقوا وتواصلوا مع اصحاب الشيرازي. ما ان كنت تتركوا القبر او بعد. صاحبنا عاد وصل اليوم ما جاء احد من الطلاب، الله المستعان. اللي بعمل يقوله في الفقه لا تنفقه في الفقه لا لا لا الدنيا كلها لأنه كان قبل الحج 5 وربع كانوا هكذا إذا نروح لعند مزوق له سوي سويت هكذا بس ما أدري صح أو مش صح قبل الحج كان 5 وربع قبل الحج كان 5 وربع بعد بعدين كم؟ أنا بدينا 54 54 لأنه الوقت يتقدم لأنه يتقدم الوقت 4 ونص الآن 4 ونص يبدأ الدرس درسهم درسكم ها؟ 5 هذا كان لكن الآن تقدم أين أنتم؟ ما تكلم في الغروب ولا شيء متى يكون 4 ونص يكون 4 ونص 4 ونص يكون شوفوا متى يؤذن وشوفوا الباص بينكم متى يؤذن المغرب 6 متى يؤذن المغرب ومتى يؤذن العصر 3 ونص هم اجعلوا لي وقت قبل الأذان بشوية 10 دقائق أو ساعة ثم اقسموا بينكم المغرب 6 يعني 3 ونص وابدأوا أنتم إذا شفتم أنه ما في مشاهد خضر ومهدي يأخذ عليكم الوقت فابدأوا أنتم راجعوا معهم تواصلوا معهم 5 إلى 4 أنا اليوم قاسم قدركم للعصر والجماعة ما موجود ما في أحد جماعة الدرس الأول ما في أحد درسنا 5 إلى 4 بس شيلوا من إن شاء الله الآن يسجل الآن جاز يسجل هلا عبد الله مالك والله وصلت لك والله ما في مجال وصلت لك جدا